بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في إغاثة الأحفاد. هنا أسئلة نجيب عليها سريعا قبل البدء بالدرس. يقول: لا شك أن أعظم الأمور الإيمان والعلم والعمل، فكيف يمكن للعبد أن يجمع بين هذه الثلاثة وأن يحافظ عليها جميعا؟ نرجو البسط في هذه المسألة، ولو الشيخ حفظه الله يجعل لنا درسا مستقلا في هذه المسألة بعد العشاء. توقع أن هذه الدروس كلها هي من أجل تحقيق هذه المسائل الثلاث: مسألة الإيمان، مسألة العلم، ومسألة العمل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بهذا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال العلماء: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فبالهدى تندفع الشبهات والأباطيل والضلالات والبدع، وبالعمل الصالح تندفع المعاصي والشهوات والفتن. فالإنسان يثبت بتحقيق هذين الأصلين، ولكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء منة وفضلا، ويضل من يشاء حكما وعدلا سبحانه وتعالى. فالإنسان دائما يسأل ربه أن يثبته، وأن يرزقه الإيمان، وأن يرزقه العلم النافع، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يوفقه وأن يسدده وأن يثبته على ذلك. العبد دائما يسأل ربه الهداية والسداد والتوفيق والثبات، فالأمر كله يرجع إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثبتنا. وأعود أقول إن دراستنا في البخاري وفي إغاثة اللهفان وفي الكتب الأخرى كلها تدور حول هذا الأصل المطلوب: الإيمان والعلم والعمل. يقول لنا سؤال: ما الفرق بين هلك ومات؟ ما في فرق فيما يظهر لي، لكن اشتهر عند المؤلفين أن كلمة هلك تطلق على سبيل الذم، فيقال مثلا: فرعون هلك في كذا، الجهل بن صفوان هلك سنة كذا، وهكذا. يعني إذا كان الإنسان مشركا أو رأسا في الضلالة أو إماما في البدعة أو كذا، يقال: هلك سنة كذا، أهلكه الله سنة كذا. وأيضا يطلقونها أحيانا إذا كان الموت ليس طبيعيا، كان يكون بحرق أو بغرق أو بقتل أو كذا، يقال: هلك فلان، إذا لم يكن الموت طبيعيا. ولكن من حيث الأصل، من حيث اللغة، ما في فرق. والدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. ولا شك أن الأنبياء ما يقال في حقهم هلك على سبيل الذم أو على سبيل الهلكة والقتل الذي ليس بطبيعي، لا. فمن حيث الأصل ما في فرق، لكن بعض الناس يفرق هذا التفريق. ما معنى استصحاب الإجماع عند الاختلاف أو عند النزاع؟ مثلا هذه مسألة في الأصول تأتي في كتب الأصول، يعني كتاب الشرح الأصيل تأتي عليها أمثلة. فالمطلوب من الأخ السائل أن ينتظر معنا في درسنا في الشرح الوسيط على الورقات حتى نصل إلى موضع الإجماع، وهناك تشرح هذه المسألة. ما حكم من أتى لها زوج رضيت خلقه ودينه، ولكن ترفضه لأسباب مادية، هل عليها ذنب؟ الجواب: لا، ليس عليها شيء. إذا المرأة رفضت الرجل من أجل أنه مفلس ما عنده مال، ما في شيء. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما جاءت فاطمة بنت قيس وقالت إن أبا جهم معاوية خطباها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضراب للنساء كما جاء في بعض الروايات، وأما معاوية فصعلوا كل أعمال له، أنكحي أسامة بن زيد. فلم ينصح بأبي الجهم لأنه شديد وقاسي في المعاملة يعني مع النساء، والنساء يحتاجن إلى اللطف والرفق فإنهن قوارير. ولم ينصح بمعاوية لأن معاوية في ذلك الوقت لم يكن معه مال، ما عنده مال، ما عنده دخل كما يقال اليوم، والبيت والمرأة والأولاد يحتاجون إلى دخل إلى نفقة. فإذا المرأة رفضت الرجل لهذه الأسباب فلا بأس، حتى لو كان الرجل صاحب دين وخلق. معاوية صاحب دين وخلق رضي الله عنه، ويشاء الله عز وجل أن يكون معاوية هو خليفة المسلمين بعد ذلك. يقول هنا سؤال: أليس دم الحيوان الذي يخرج منه عند ذبحه يعتبر دما مسفوحا وهو نجس؟ لا، ليس بنجس يا أخي، ولو نظرت وتأملت فيما نقلناه عن العلماء في درس البخاري تبين لك ذلك. فهل الاستدلال بحديث عبد الله بن مسعود عند ذبح الجزور وحديث سلى الجزور الذي وضع على الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي ويعرضه أنه نجس؟ الجواب لا. هذا السؤال أظن أن الأخ كتبه قبل أن نقرأ ما نقلناه عن العلماء الثلاثة الشوكان الألباني بن عثيمين، فعلى الأخ أن يرجع إلى شرح البخاري. يقول السؤال السادس: هل العصاة الذين يقتلونهم الخوارج الضلال يدخلون في الخيرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من قتلهم أو قتلوه؟ نعم، العصاة إذا كانوا مسلمين، إذا كانوا يقاتلون الخوارج امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ودفعا لشر هؤلاء الخوارج وإفسادهم في الأرض، فإنهم ولا شك يدخلون في هذا الحديث ويدخلون في هذه الخيرية. فإن المعصية لا تمنع الإنسان من فضل ثابت له في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تمنع أبدا. الخيرية والفضيلة لا تذهبها المعصية، يعني يريد أن القتيل خير قتيل تحت عديم السماء من قتلوه، يعني الخوارج هؤلاء يتعرضون لأحد من المسلمين فيقتلونه. الحديث عام، سواء قتلوه في المعركة أو قتلوه في غير المعركة نحسب أنه يدخل في هذه الخيرية. هنا يقول: هل يجوز للرجل عليه دين 5000 ريال وأصحابه من أقاربه وأصحابها من أقاربه أن يحج؟ كذا فيه في كلمة قبل أن يحج، ما أدري شو الكلمة هذه، وأصحابها من أقاربه وأصحابه أن يحج، هكذا كتب، أو يقوم الدين أو يقدم الدين، علما أنه إذا أراد الحج هذا العام لا بد أن يقترض له وهو قادر على السداد. لا، الدين مقدم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع، ويدخل في الاستطاعة المالية، القدرة المالية، الذي عليه دين، الذي ما يملك قيمة التذاكر أو قيمة النفقة أو قيمة الزاد أو الراحلة، إذن لا يجب عليه، ولا يجب عليه أن يقترض، يصبر ولا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى. ما أدري، يعني قريب له يريد أن يحج ويأتي شخص آخر يقترض له، هذا من باب أولى، إذا كان الإنسان لا يشرع له أن يقترض ليحج هو بنفسه فكيف يقترض لغيره؟ هذا ممنوع من باب أولى، لأن الإيثار في القرض ممنوع. سؤال: رجل يعمل في محافظة ينبع وأهله يسكنون في عمران أو ما أدري شو المنطقة على طريق مكة، ويسافر لهم كل شهر، هل يقصر الصلاة إذا كان عندهم؟ لا، ما يقصر، تعتبر هذه أيضا بلد له، أهله هناك، وهذه في الأصل هي ديرته، فإذا نزل إلى ينبع يعتبر مقيما، وإذا رجع إلى هذه البلد أيضا يعتبر أيضا مقيما، فلا يقصر الصلاة. والعبرة في هذه الحال، يعني أهله هنا، يعني هل هو له زوجة هناك مثلا وأولاد أو أم وأب؟ أهله هنا كلمة مجملة، لكن مع ذلك أقول العبرة في ذلك الحال. كيف؟ لو كان هذا الرجل يقيم إقامة دائمة في ينبع وعنده زوجته وأولاده هنا ووظيفته وسكنه هنا في البلد، وله أم أو أب أو كلاهما في هذه المنطقة التي ذكرها، وهو يذهب إليهم ذهاب المسافر، يقيم عندهم إقامة الضيف المسافر، فحينئذ يقال هو مسافر، وكون أمه وأبيه في ذلك المكان لا يمنع من كونه مسافرا. فالعبرة هنا في هذه المسائل بالحال بالعرف، والضابط فيها الآية القرآنية، وهي قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. شوف كلمة على، شوف الدلالة. فنحن نقول لك إذا كنت أنت عند أمك وأبيك في هذا المكان البعيد، هل يصدق عليك أنك على سفر؟ إن كنت كذلك فإنك مسافر تقصر. لكن هنا أيضا في صورة أخرى ذكرها العلماء، لو كان الرجل له زوجتان، زوجة في ينبع وزوجة في مكة، فقالوا في هذه الحالة يكون مقيما في مكة ومقيما في ينبع، له أهل هنا وأهل هنا. واعتذروا فيما اعتذروا به عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما أتم الصلاة في منى، جاء في بعض الآثار أن عثمان كان قد تزوج في منى وتأهل، فلما تأهل في منى أصبحت منى بلدا له، أصبح مقيما، قالوا لأجل ذلك أتم الصلاة. هم اعتذروا عن عثمان بعدة معاذير، منها هذه يستأنس بها، الله أعلم. أصبح هذا الدرس درس الفتاوى، ما هو درس الإغاثة. يقول: بيان، أرجو منك بيان حكم، وما بيان حكم دماء ما لا يؤكل لحمه، هل هي نجسة أم طاهرة؟ لأن هذا أشكل علي في درس البخاري. الآن الإنسان يؤكل لحمه ولا ما يؤكل لحمه؟ ما يؤكل لحمه. طيب بول الإنسان ما حكمه؟ نجس. طيب الآن نأتي مثلا إلى الثعلب أو إلى الذئب، يؤكل لحمه ما يؤكل لحمه؟ طيب بوله، قلنا الأرجح أنه نجس ولا لا؟ روث وبول ما لا يؤكل لحمه الأصل أنه نجس كالحمار مثلا. طيب نأتي إلى الدماء، الأصل فيها إيش؟ الطهارة. هل في نص على أن دماء هذه الحيوانات نجسة؟ ما في نص. إذن دماؤها كدماء بني آدم، ما في نص على أنها نجسة، والله أعلم. فإن قال قائل إن لحمها ركس، وإن أيضا ماذا أبوالها نجسة، يقال أيضا حتى الآدم بوله نجس، ومع ذلك لحمه دمه طاهر، فلا يقاس هذا على هذا، والله أعلم. انتهت هذه الأسئلة وتابع الدرس. قال رحمه الله في الباب السادس بعدما شرح الحديث حديث عمار الحديث العظيم هذا، قال رحمه الله: فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتألههم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم ومعافاة أبدانهم وستر عوراتهم وأمن روعاتهم، بل حاجتهم إلى تألهه ومحبته وعبوديته أعظم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان توحيد الألوهية رأس الأمر. وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم، أهل الكلام المعتزلة والأشعرية والكلابية، إذا هؤلاء المعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية وهؤلاء إذا تكلموا عن التوحيد في كتبهم المصنفة في العقيدة، غاية أمرهم وقصارى جهدهم أنهم يقررون توحيد الربوبية، يقررون أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. وهذا التوحيد الذي يقرره علماء الكلام في كتبهم هو التوحيد الذي كان يقر به المشركون في مكة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرفون التوحيد الألوهية، بل حتى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله يفسرونها بتوحيد الربوبية، يقولون معناها لا خالق إلا الله. يا سبحان الله، أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهؤلاء كانوا يعترفون بأنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، يعترفون بأنه لا خالق إلا الله، ومع ذلك مشركون كفار وثنيون، لأنهم اعترفوا بأنه لا خالق إلا الله ولكنهم أنكروا لا إله إلا الله، أنكروا العبودية. ففرق بين لا خالق إلا الله ولا إله إلا الله، هذه ربوبية وهذه ألوهية عبودية. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، ما يعترفون بالعبادة لله سبحانه وتعالى، يعبدون الأوثان. فكيف يقال إن كلمة لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله؟ هذا تفسير باطل للكلمة، تحوير لها. لو كانت كذلك لما أنكرها الكفار، اعترفوا بها. يقول الشيخ: وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده، بل هو الحجة عليهم كما بين ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع. ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم بالنار. ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم، كما أن في ذلك أعظم لذة، فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه وتعالى يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به. فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه وتعالى يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه. ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته، وهو بمنزلة آكل الطعام المسموم اللذيذ. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه، ويكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه. القلب يفسد فسادا لا صلاح بعده إذا دخل فيه معبود غير الله عز وجل، وذلك يكون بالشرك، إلا أن يتوب الإنسان من الشرك. وكذلك إذا زاحم المحبة في القلب محبة المال، محبة الدنيا، محبة الولد أو نحو ذلك، إذا زاحمت محبة الله سبحانه وتعالى، ولا سيما محبة المال أو الدنيا، تضعف محبة الله. الوجه الثالث أن فقر العبد إلى أن يعبد الله سبحانه وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حادث الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس، وبينهما فروق كثيرة. يا سبحان الله، حادث العبد إلى عبادة الله يقول أشد من حادث البدن إلى الغذاء والشراب والنفس. وإذا انقطع الغذاء والشراب والنفس على البدن ما الذي يحصل؟ يتلف. كذلك القلب والعبد إذا انقطع عن عبادة الله يتلف يهلك، ولكن الإنسان ما يشعر. قال فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكره، ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه، وهو كادح إليه كدحا فملاقيه، ولا بد له من لقائه، ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه. ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في حال وبهذا في حال، وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه وضرته. أي صحيح. وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال وأينما كان. فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان ودلت عليه السنة والقرآن وشهدت به الفطرة والجنان، لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان. إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان. سبحان الله، في أحد يقول كلام هذا؟ في بعض الناس مغطى على قلوبهم، أظنهم من علماء الكلام، يقولون عبادة الله، ذكر الله، شكر الله، محبة الله، رجاؤه، خوفه، قالوا مجرد تكليف فقط. لماذا يا أيها الإنسان؟ قال من أجل الابتلاء فقط. الله عز وجل ابتلينا بها بهذه الأشياء، العبادة والذكر والشكر، مجرد تكليف من أجل الابتلاء والامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان، يعني أو لمجرد التعويض بالثواب. لماذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته بذكره بشكره محبته إلى آخره؟ حتى يعطينا الثواب الجنة، بس هذا الفائدة. يقول كأن معاوضة ابن القيم يقول كأن معاوضة بالأسماء، يعني كأنها بيع وشراء أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان، كما هي مقالات من بخس حظه من معرفة الرحمن وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان، وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان، بل عبارته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان وأفضل لذة للروح والقلب والجنان، وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الشان، والله المستعان وعليه التكلان. صدق رحمه الله، صدق. هذه العبادة قرة عين الإنسان، والله ما يطيب القلب إلا بها، ولا تسعد النفس إلا بها، ولا تطيب الدنيا إلا بها، ولا تعمر الآخرة إلا بها. كيف يقال إنها بس مجرد تكليف؟ وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول، وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضها لأسباب اقتضته ولا بد منها، هي من لوازم هذا الشأن، هذه النشأة. فأوامر الله سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها، وبها شفاؤها وسعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها، بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. والله الحمد لله، فضل الله القرآن، رحمته بكم أن جعلكم من أهل القرآن ولم يجعلكم من أهل الغناء ومزمار الشيطان أو من أهل الأناشيد التي أفعلها الصوفية ذوي الجهل والبهتان. وقال هلال بن يساف بالإسلام الذي هداكم إليه وبالقرآن الذي علمكم إياه هو خير مما تجمعون من الذهب والفضة. وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: فضله الإسلام ورحمته القرآن. وقال الطائفة من السلف: فضله القرآن ورحمته الإسلام. قال: والتحقيق أن كلا منهما فيه الوصفان، الفضل والرحمة. يعني الإسلام فضل ورحمة، والقرآن فضل ورحمة، وهما الأمران اللذان امتن الله بهما على رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والله سبحانه إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان، ووضع من وضع بعدمهما. يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله عز وجل يرفع من رفع بالكتاب وبالإيمان، ويضع من وضع بالكتاب والإيمان أيضا، يعني بعدم الكتاب الإعراض عن القرآن وبعدم الإيمان بالكفر أو الجحود والنكران أو البدعة والضلالة. فإن قيل فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن، كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها قيل نعم، إنما جاء ذلك في جانب النفي، ولم يسمي سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفا قط، بل سماها روحا ونورا وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهدا ووصية ونحو ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى ما سمى الأوامر والشرائع، سماها تكليفا، سماها رحمة نور هدى شفاء حياة ما شاء الله. أي والله، لأن النور لا يحصل إلا بها، والرحمة لا تكون إلا بها، والشفاء لا يتم إلا بها، والحياة ما تكمل إلا بها ولا تطيب إلا بها، هي كذلك والله. ولكن ما لجرح من ميت إلا الميت البعيد عن رب العالمين، البعيد عن الله سبحانه وتعالى، اللي ما يصلي ولا يعرف المساجد، المنغمس في الشهوات، ميت ما يتألم، ما لجرح بميت إيلام. ولذلك الرجل هذا المنغمس في المعاصي والذنوب البعيد عن الله سبحانه وتعالى، إذا صلى وصام وتذكى وتاب إلى الله وأناب وذاق حلاوة الإيمان، فإنه يبكي على أيامه السابقة، يبكي على ما مضى من عمره، كيف أنه عاش بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، ما تنعم وتلذذ بالقرب من الله عز وجل. أما التكليف يقول ابن القيم ما ذكره الله إلا على سبيل النفي، لا نكلف هذا النفي نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، وهكذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف لا نكلف نفسا إلا وسعها على سبيل يعني في النفي. أما في الإثبات في تسمية الأوامر والنواهي والشرائع والوصايا فكما ذكر. يقول الوجه الرابع أن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى وسماع خطابه، كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار. قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث آخر فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. الله أكبر، لذة النظر إلى وجه الله تنسي أهل الجنة نعيم الجنة. قال فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مع كمال نعيمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما كان ذلك أحب إليهم، لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لهم من اللذة والنعيم والتمتع بالأكل والشرب والحور العين، ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. الله أكبر، نعيم الجنة، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول ابن القيم النعيم هذا والأكل والشرب والحور العين على سرر متقابلين، هذا كله ليس بشيء أمام نعيم النظر إلى وجه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم وأن يجعلنا من أهل ذلك. يقول لهذا قال سبحانه وتعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فجمع عليهم نوعي العذاب، عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه وما أشده من عذاب، كما جمع لأوليائه نوعي النعيم، نعيم التمتع به في الجنة ونعيم التمتع برؤيته، وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة، فقال في حق الأبرار: إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون. ولقد هضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائه يعذبون، أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم، أو ينظر بعضهم إلى بعض. والله هضم معنى الآية: على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى، إلى ذي الجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى. وهذا أعظم ما يناله الإنسان. قال: وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره، وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم بضده في القيامة. فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. فقال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم. ثم قال: على الأرائك ينظرون، فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظور، وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانه، والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها، وهو أعلى مراتب الهداية. فقابل بذلك قولهم: إن هؤلاء لضلون، فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين، ولا بد إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق. ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصا أو عموما، يعني إما أن يكون المراد ينظرون إلى وجه الله خصوصا، ينظرون إلى وجه الله خصوصا، وإما أن يكون المراد ينظرون إلى النعيم عموما، وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله. هذا معنى قول المؤلف عموما وخصوصا. ولذلك يقول: فالنظر إلى الرب سبحانه مراد، النظر إلى الرب مراد من هذين الموضعين، ولا بد إما بخصوصه، يعني أن يكون هذا النظر يراد به فقط النظر إلى وجه الله، وإما بالعموم والإطلاق، يعني أن يكون المراد هنا النظر إلى النعيم عموما، وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله عز وجل. ومما يدلك على ذلك قوله: فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظور، وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو الله. والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها، يعني الله سبحانه وتعالى قال: ينظرون، ما قيد. ابن القيم يقول: أعلى ذلك وأعظمه وأجله النظر إلى وجه الله. هذا إذا قلنا بالعموم، يعني أنهم ينظرون إلى النعيم، أعظم النعيم ما هو؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. قال: وكما أنه لا نسبة لنعيم وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه، فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به. الله أكبر، ما أجمل هذا القياس. ابن القيم يقول ما في مناسبة، ما في نسبة ولا في مقارنة بين نعيم الجنة ونعيم النظر إلى وجه الله. كذلك في الدنيا يقول ما في نسبة ولا مقارنة بين نعيم الدنيا ولذاتها وبين نعيم الأنس بالله ومحبته والشوق إليه والعمل بطاعته. هذا ما في نسبة أبدا. رجل منغمس في لذة الدنيا عند كل شيء، الأكل أطيب الأكل وأطيب الشرب وأطيب النكاح والمال الوفير والخدم والحشم وكل ما يريد من الدنيا، يعيش عيشة الأثرياء الأغنياء، كل شيء موجود متوفر هو في اللذات. ورجل فقير ما عنده شيء ولكنه رجل صالح، رجل زاهد، رجل تقي، رجل مخبت، رجل خاشع، يتلذذ بالأنس بالله عز وجل، عنده أنس الذكر ولذة المناجاة والاطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله عز وجل والشوق إلى لقاء الله عز وجل. هل في مقارنة بين النعيم الأول والثاني؟ ما في مقارنة أبدا. ولذلك قال بعض السلف والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة يعني لجالدون عليها بالسيوف، لو يعلمون ما عندنا من السعادة والراحة وما عندنا من النعيم واللذة والأنس وانشراح الصدر، لو يعلمون لجالدون على ذلك بالسيوف. بس ما يدرون، أهل الدنيا ما يدرون بما ما في هؤلاء الناس من الصلاح. حتى بعض الصالحين يقول، يأتي هذا الكلام نقيم ذكره في قبل الصيف لعلي أذكرنا، بعض الصالحين يقول والله لتمر علي لحظات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. شوف من الذكر، سبحان الله. لكن القلوب يا أخواني قاسية، القلوب قاسية، لذلك ما نستشعر. القلوب قساها، قصتها الدنيا، ما هي طرية، ما هي لينة، ما هي رقيقة. والله المستعان. وكذلك الإيمان يخلق في القلب، الإيمان يذوب يقدم. ولذلك النبي يقول سروا أن يجدد إيمانكم. والله المستعان. يقول رحمه الله وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه، فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به، بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة لمعرفتهم به، بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم له. فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة، وكلما كان المحب أعرف وكلما كان المحب أعرف بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا وأن يكرمنا وأن يرزقنا حلاوة الإيمان وأن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة المهتدين. نكتفي بهذا القدر، وأظنه قد طاف الدرس وطوف وما في مجال لأي سؤال، هنا سؤال كثير، فمعلش درس الآن. العادة ننتهي قبل هذا الوقت بثلث ساعة أو ربع ساعة. هنا أسئلة اتركها إلى غدا إن شاء الله. والله مع الصابرين، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.